أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد صلاة الجمعة الخامس عشر من ربيع الأنور من السنة الأربعمائة بعد الألف من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن جامع سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام في حلب وتحت رعاية وعناية وإشراف فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى ننقل هذا الاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الشريط الثالث والسبعين من نفحات العالمية. Thank you. هذا الربيع تلفنا أفراحه كل يعيش المقال علينا قال يا سعد المقال وأزعجنا التباعد والمطال وريم الرفتين جفا دلالا وريم الرفتين جفا Thank you. وأخلاق مستوردة من شرق الأرض غرب. وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم. Oh, الله العظيم الفاتحة. بخلاف رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاءوا لأمتهم ولأقوامهم ولشعوبهم مدة من الزمن، ثم بعد إذن توفيت الأنبياء وانقضى شرعهم، ثم جاء الأنبياء بعدهم نفقوا تلك الشرائع. وأما شريعة رسولنا وحبيبنا فقد نفقت الشرائع كلها فهي الخالدة. ولذلك أعلن الله تعالى في عالم السماء وفي عالم الأرض: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام دين الخالد، ومهما أراد أعداؤه أن يطفئوا نوره كالمجنون الذي يريد أن يطفئ هذه الثريا في مكان منور، لو جاء هو وغيره أرادوا أن يطفئوا هذا النور فهل يستطيعون؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مقيم. لذلك الذكرى التي تأخذها أيها الإنسان الذي يريد الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل هذه الذكرى وتحملها في قلبك، ثم تذهب إلى أسرتك وتبين لهم حقيقة الإسلام وأننا مسلمون، والمسلم هو يسأل نفسه بنفسه هل هو مسلم أو لا مسلم، نصف مسلم لا. لذلك بين لأسرتك، بين لأسرتك تعاليم الإسلام السمحاء، وبين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ شيئا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن كرمه، وعن شجاعته، وعن لطفه، وعن أدبه، وعن سماحته، وأنواره، وأخلاقه. ومهما أراد الفلاحون والشعراء منظومون في صفاته العالية الغالية لكانوا نقطة في بحر انفضام. لذلك إذا كان الإله وصفه بهذه الأخلاق فقال له مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق، على خلقه خلق كل إنسان له خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. لذلك على الإنسان أن يغسل مخه من تعاليم الغرب والشر وعقائده الفاسدة، ويتبنى الإسلام كما يتبنى الطالب منهج مدرسته، لا يقلد الإسلام تقليدا كما إذا رأى له يصلي فهو يصلي. الإسلام ليس صلاة وليس صوم وليس زكاة، إسلام إسلام، عقائد، إيمانيات، نيات، عبادات، معاملات، أخلاق، منهيات، وهكذا. أقرأ الخطوط العريضة فيها فترى المنهج، هذا المنهج إذا أردت أن تعرف هذا المنهج فكر ممن وضعه، تأخذ فكرة عنه. لذلك إذا أردت أن تفهم شيئا عن القوانين الوضعية فكر ممن وضع القوانين الوضعية، وكل يوم فيها تغيير وتبديل. وأما الأحكام الشرعية الإسلامية فقد وضعها ربنا تعالى وشرحها رسول الله، لذلك لا تتغير ولا تتبدل. فأنت عندما تحضر مثل هذا الاحتفال والاحتفالات كثيرة في بيوت الله في حلب وفي غيرها في العالم الإسلامي والحمد لله، وهكذا يحتفل الإنسان سنويا، ويحتفل المسلم في كل يوم خمس مرات، يسلم على رسول الله في صلاته، يسلم عليه، ألا تنساه؟ أتنسى رسول الله؟ أنت في صلاتك تسلم على رسول الله، فهذا العقد بينك وبينه، والإيمان بينك وبينه، والصلة بينك وبين رسول الله، فلا تنسى. هذه دائما احتفالات تسلم عليه. وأما ذاك الشخص الذي يحضر في كل سنة عندما يسمع هؤلاء المداحون يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، Thank you. Thank you. هذه القصيدة ألقاها الشاعر ضياء الدين صابوني في مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أقيم في جامع سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام في حلب في صباح الجمعة 8 من صفر الخير من السنة 400 بعد الألف من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك في 15 من ربيع الأول من نفس السنة أقيم آخر احتفال لمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضره فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى قبل سفره إلى الديار المقدسة وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا سالما غانما معافى وأن يجمعنا به في أقرب وقت، إنه سميع مجيب. اللهم